قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرقية من العين. قال وحدثني عبيد الله بن يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء من القدر لسبقته العين. في الباب الأول الوضوء من العين، وفي الباب الأول أيضا هل تتهمون فيه أحد؟ قالوا: نعم، فلان. فأحضر وتغيظ عليه وأمره أن يغسل له. في الباب الثاني الرقية من العين، والفرق بين الوضوء من العين والرقية كلاهما دواء وكلاهما شفاء من العين، ولكن حينما تختلف الحالة معرفة وخفاء. في الباب الأول أنهم اتهموا عمرو بن ربيع شخص بعينه بذاته، وهنا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. فنظر إليهما صلى الله عليه وسلم فإذا بهما ضارعين، يعني ضاويين، يعني نحيفين، يعني معلولين صفحة فما غير عجبا صلوات الله وسلامه عليه. حتى مراعاة الأطفال ومراعاة الصحيح والمريض والضعيف والقوي. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. شفقته صلى الله عليه وسلم، وخاصة جعفر ابن عمه، مثل ما قال: له جناحان يطير بهما في الجنة، جعفر. وكان تعاهد أبناءه من بعده. فلما رآهما ولهما منزلتهما الخاصة عند رسول الله، فنظر إليهما فوجد هذه الحالة، قال: ما بالهما؟ سأل الحاضنة. إذن يجوز أن نعطي أولادنا لحاضنة، وهذا معروف في قضية الذئر. ورسول صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في ايش؟ النساء. وأم حليمة السعدية أخذته وأرضعته وكان حاضنة له. وكانت العرب تسترضع النجباء والنجيبات من النسوة طمعا في ذكاء الطفل. ولذا العلماء ونص الحنابلة بأن الأب أو الأم إذا أرادت أن تسترضع لولدها يجب أن لا تكون الضئر مريضة ولا حمقاء ولا سيئة الخلق ولا إلى آخره، حفاظا على الرضيع. فسأل صلى الله عليه وسلم حاضنتهم، ليش ما سأل أمهم؟ لأنه رأى الحاضنة معه، والحاضنة قد تكون أوثق بالطفل من الأم. ومن هنا نهمس في آذان بعض الإخوة الذين يأتون بمربيات وحاضنات و و و و ولا بلاش؟ ها؟ بلاش؟ وقد تكون غير مسلمات. نعم، وينشأ الطفل على ما تعوده الحاضنة، على مرأة ومسمع من أبويه. لا والله، اتقوا الله في هؤلاء، تلك البراعم الناعمة ضيعت لينة التطويع، خصبة نقية تقبل كل ما جاءها. وهذه حاضنة ابني جعفر، يسألها رسول الله مسؤولة: ما لي أراهما ضارعين؟ بماذا أجابت؟ قصرنا في أكلهم، قصرنا في سقيهم، قصرنا في خدمتهم، في نظافتهم. لا، اعتذرت بشيء فوق طاقتها: إنهم تسرعوا إيش؟ إليهم العين. عجيب، يعني في ناس تسرع وناس تبطئ. صحيح، الشر والخير، في ناس سريع الانفعال إلى الخير وناس سريع الانفعال إلى الشر، وناس سريع تقبل الخير وناس سريع تقبل الشر. وعلل بعض الفقهاء ان تسرع اليهم العين بايش؟ قال بحسن المنظر. كانوا جميلين وبنو هاشم كلهم فيهم الجمال. ابو لهب ما سمي ابا لهب الا بايش؟ تلقب وجهه. فكان قريش مشهوره بالجمال. لكن اعتقد والله تعالى اعلم ان سرعة العين الى الشخص قد تكون من شفافية حساسيته، بخلاف الشخص غليظ الطبع ربما تبطئ العين في اصابته. الذي يهمنا انها اعتذرت بما هو فوق طاقتها وبجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لها. قالت تسرع اليهما العين. اذا هذا النطق الموجود وهذا النحافة وهذا الضعف ما يقوم من عين الا في عين اخرى، يصاب بالعين ويتعافى ثم يرجع، وهكذا يظل ضاويا او ضارعا بما ارشدها صلى الله عليه وسلم. هل قال تتهمون لهما احد؟ ما قال. لكن ماذا قال؟ ايش قال؟ استرقوا لهما. او ما الذي يمنعك مشيئة ان تسترقوا لهما؟ استرقي بمعنى طلب الرقية، استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب الشفية. استرقوا. اذا ما كنتش تعرف الرقية اطلب من يرقي. اذا هناك اشخاص تميزوا بحسن الرقية. ومن هؤلاء؟ نرجع الى كلام ابن التين. كان الناس في السلف بقوة ايمانهم ويقينهم بالله يستشفون بذكر الله وبآيات من كتاب الله، فلما قل ذاك الصنف عمدوا الى الاستشفاء بادواء الاطباء. الرقية كل انسان قد يقرأها، ولكن الرقية موجهة الى القلب، ولا يصل القلب الا ما كان من ايش؟ من القلب. والقلب الذي يرسل والقلب الذي يستقبل اجهزة ارسال واستقبال، زي آلة مرسلة ترسل الى الاف الاميال ومرسلة على حد 15 متر. فبقدر صلاح الراقي وبقدر ايمانه ويقينه وبقدر اخلاصه فيما يرقي به يكون نفاذ الرقية، وتكون قوة فعاليتها في هذا المرض الموجود. اي اطلبوا من يرقي له. اذا متى نسترقي ومتى نرقي المعيون ومتى نغسل له؟ نغسل له متى يا جماعة؟ اذا ايش؟ علم العائل. واذا لم نعلم العائل نسكت ونقول حتى نعرف نفتش من اللي اصابه، ولا ناخذ دواء ثاني؟ ها؟ دواء ثاني وهو الرقية. وهكذا يسوق مالك رحمه الله البابين. الباب الاول الوضوء من الشخص العائن المعين بذاته معروف لنا، فاذا لم نعرفه انتقلنا الى ايش؟ الرقية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن جعفر يقول استرقوا لهما. اذا العين كما اصابت الكبير سهل بن حنين وكان ذاهبا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيب الاطفال الصغار، وكذلك تصيب الحيوان، بل وتصيب الجماد. والعين سهم صائب. نعم. ويبين صلى الله عليه وسلم استرقوا لهم. العين لحق. لو شيء سبق القدر لسبقته العين. القدر لا يسبقه شيء. ولكن اذا جاءت العين من قدر الله، فاذا جاءت الرقية كانت ايضا من قدر الله، ويرد قدر الله بقدر الله. اذا ان العين لحق، يقسم صلى الله عليه وسلم مؤكدا حقية العين. وجاء في بعض الاخبار العين تدخل الرجل القبر والبعير القدرة. صحيح. حتى في الجماد تكسر وتفسد وتين اشياء كثيرة يذكرونها الناس. إذن العين حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ومنكر ذلك منكر واقعا ومكذبا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. والرقية من العين حق سواء كان المصاب صغيرا أو كبيرا، والرقية تكون من الشخص لذاته أو لماله أو لقريب، أو تكون من شخص آخر يعرف طريقة الرقية واشتهر بها.